السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج للبيوت أسرار. بفضل الله عز وجل وصلنا إلى المحطة قبل الأخيرة في فترة الخطبة، وقد تحدثنا عنها في أكثر من 20 حلقة بنوع من التفصيل. تعالوا النهاردة نتكلم عن إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء واللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، سنتحدث عن المخالفات والمنكرات والأخطاء التي تؤثر على فترة الخطوبة وتجعلها خطوبة غير سعيد. وكثير من الناس بيشتكي يقول أنا في فترة الخطوبة ببقى مضغوط ضغط شديد جدا جدا جدا وتعبان، وببقى نفسي أترك أمر الزواج، وبعضهم يقول بعد الزواج أنا كان عدم وجود الزواج ليا كان أفضل، يعني العزوبية كانت عندي كانت أفضل وأحسن وأطيب. الكلام ده له أسباب كثيرة جدا، منها المخالفات والمنكرات والأخطاء التي تحدث في فترة الخطوبة. جمعت بفضل الله عز وجل من واقع المجتمع المصري وغير المجتمع المصري في مسألة المخالفات أكثر من 60 مخالفة شرعية تؤدي إلى مصائب والله العظيم، وسنسمع ونتحدث بشيء من التفصيل. هنقول يا إخواني، من هذه المخالفات والمنكرات والأخطاء إن بعض المسلمين اليوم لا يسمحون للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته بحجة الورع، بحجة المحافظة، بحجة اللي عاوز يتجوز يجي يعقد ويتزوج، ويضربون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، ويفعلون ذلك إما دي عادات وإما دي تقاليد بالية فاسدة. وأقسم بربي الذي رفع السماء بلا عمد، حدثني إخواني من بلاد الصعيد، أقصر وسوهاج والمنيا وأسيوط، لما ذهبنا إليهم في الدعوة والله المستعان قالوا لي أن البنت تخرج من بيت أبيها إلى الزواج في أماكن كثيرة إلى الزواج، خاصة عند العائلات الكبيرة وعند القبائل. وكثير من الأخوات يشتكين لي على التليفون، على الصفحات واتساب، على الفايبر، غيرها من البرامج، وكذلك مع من نعرف من أهل الخير والفضل، والله العظيم يقولون نجبر إجبارا على النكاح. ده أنت واقفة على ابن عمك، أنت واقفة على ابن خالك، أنت واقفة على ابن خالتك، ما تخرجوش بره العائلة. هذه مصائب يا إخواني تخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبنقول إن بعض المسلمين اليوم لا يسمحون للخاطب بأن ينظر إلى مخطوبته. وإحنا بينا في اللقاءات الماضية وتقدمت الأحاديث في استحباب نظر الخاطب إلى المخطوبة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبعض أصحابه: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، في رواية أجدر أن يؤدم بينكما، يعني نظر الرجل إلى المرأة بيجعل في القلب طمأنينة وسكينة وإعجاب بهذه المرأة وقبول لها، وكذلك العكس من المرأة للرجل أو من الفتاة إلى الفتى. عايزين نقول يا إخواني إن كثير من الآباء لا يسمح برؤية المخطوبة، إن الشاب يتقدم لرؤية ابنته يقول له لا أنت تيجي تعقد على طول. طب إزاي يا عم الحاج؟ والسنة تبين بخلاف هذا. طيب البعض بقى، بعض الحالات الفردية، بعضهم لا يسمح للعاقد وهو زوج، بس ده زواج مع إيقاف التنفيذ، لا يسمح للعاقد أن يجلس مع ابنته ولا أن يصافحها ولا أن يتكلم معها. والكلام ده جابه منين؟ إحنا مش عارفين. قد أباح العلماء وده أمر، وقالوا بأن الإنسان العاقد يعني صارت له زوجة مش أجنبية عنه، يباح له ما يباح للزوج مع زوجته، إلا أننا نقول له إن أردت البناء والدخول بامرأتك فعليك بأن تعلم أهلها. ليه؟ لكي لا تتهم المرأة في دينها لو طلقت، ولا تتهم المرأة في شرفها وعرضها إن هي حملت بعد الطلاق وقبل الدخول. عشان كده بنقول هذه من المخالفات ومن الأخطاء. فالشاب إن لم يرى الفتاة وإن لم تره قبل العقد تحدث المآسي وحالات الطلاق التي يمكن أن نتجنبها لو أننا أخذنا بشرع الله عز وجل وعملنا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من المخالفات، هناك من يسمح للخاطب أن يرى ابنتهم متبرجة تبرجا قبيحا، بل ويسمح له أن يخلو بها وأن يسافر بها، بل يسمح له بكل شيء بدعوى التعارف. أنا عايز أقول في مسألة بقى دعوة التعارف دي، أقول يا إخواني، مرحلة الخطوبة مرحلة تمثيل عند أكثر الشباب، صح؟ صح ولا غلط؟ صحيح؟ ومرحلة تزييف عند أكثر الشباب، ومرحلة تمثيل وتزييف عند الفتيات. البنت بتخرج لخطيبها متزينة ومتطيبة ومتعطرة وبتتكلم بالشوكة والسكينة، وكذلك الولد، والاثنين يخفوا ما عندهم من العيوب في فترة الخطوبة، والبنت تتكلم من طرف لسانها وتتغنج في كلامها وتخضع بالقول. والله تعالى يقول: ولا تخضعن بالقول فأطمع الذي في قلبه مرض. والله تعالى يقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ده مش كلام سيدنا النبي يا عباد الله. يبقى مسألة دعوة التعارف. اطلع يا ابني اتفسح يا عمي، انا بستاذن حضرتك ان انا اخد بنتك السكر العسل دي عشان نتفسح شويه واحطها في ايديا الاثنين. ويتصل عليه بعد ساعتين: انت فين يا ابني؟ التليفون مغلق. يتصل بعد ساعتين يجي يعمل له تمثيليه وشبوره ويقول له: عم الحاج ده كان الاتوبيس عطلان ومش عارف وحصل ايه وقابلنا مين في الطريق ووقفونا وعصابه وبتاع، واعمل تمثيليه ومسرحيه وفيلم هندي على الاب، والاب ياكلها بمزاجه او يعديها من اجل ان مراته ما تعملش معاه وقفه شديده لانها هي الرجل في البيت. فمساله بقى ان يخرج مع المخطوبه ويقعد معاها ليل نهار ويحبوا بعض في التليفونات وعلى الشات وغيره وغيره من بدعوى التعارف، انا بقول هذه حيل شيطانيه وهذه اوهام ابليسيه، وهذه الفتره ليست إلا فترة تزييف وخداع وعدم وجود الحقائق عند أكثر من يعني يقولون نحن نتعارف من أجل أن احنا نتعرف على أخلاق بعض ومثل هذا الكلام. وأنا عايز أقول يا إخواني، كم من أب قد تسامح وترك خطيب بنته قاعد معاها ويخلو بها ويذهب بها هنا وهناك، أقسم بالله العظيم وقد حضرت هذا بعيني رأسي وشاهدت هذا، والله كان يصرخ كالنسوة وكان يضرب نفسه بالحذاء، وضع رأسه في الوحل والطين والتراب ويقول له: زوجته تربتيش، ما انت اساس التربيه وانت الرجل وانت القوام، كيف تسمح لزوج لخطيب ابنتك ان يخلو بها؟ وهنا قد تحمل البنت وتتلوى بما في احشائها، ومن اجل ان هي خايفه على سمعتها تاتي بالولد تحطه قدام مصحه ولا قدام مستشفى ولا قدام مسجد من المساجد. ولذلك قبل الندم ألا فاتقوا الله عز وجل، ولا تسمحوا يا أبائي يا إخواني يا أحبابي بأن يخلو الخطوب مخطوبة ولا أن يجلس معها في وجود محرم. فكوني أن الخطيب يجلس مع مخطوبتي في وجود محرم هو يشتهيها، هو مش جاي، هو أول مرة جاي للنظر من أجل الزواج، خلاص استقرت في قلبه بعد مجلس بعد اثنين بعد ثلاثة أغلق الباب وانتهت القضية. ولكن كل خميس وكل أربع وقعد من المغرب لاذان العشاء ولا من العشاء للساعه 2 بالليل، والراجل وراه شغل، واعملوا طعام واعملوا شراب وازمه في البيت ومشاكل، الا فاتقوا الله عز وجل. خلونا ماشيين على السنه من اجل ان الامور تسير الى الافضل وتكون اجمل خطوبه بفضل الله تعالى. كذلك من المخالفات والمنكرات والاخطاء تحرج الولي ولي الفتاه من عرض ابنته على الكفء في بعض الاباء اللي عنده بنات. انا عايز اقول اول ان كل اب في الدنيا يتمنى ان بنته تتزوج، وكل ام في الدنيا تتمنى ان بنتها تتزوج. بعض الاباء مالوش صله بحد، لا بيذهب لصلاه رحم ولا بياخد اولاده في الجمع والجماعات ولا بناته بتنزل المساجد ولا بينزلوا دار لتحفيظ القران ولا معهد اداء الدعاء، ما بيعرفوش حد. كيف يعرفهم الشباب؟ ازاي يعرفوا ان عندك بنات؟ انت عندك بنات؟ ازاي يعرفوا ان عندك بنات؟ طب الحل ايه في الموضوع ده؟ الحل في هذا الموضوع ان تعرض ابنتك على الكفء لها من اهل الصلاح والتقوى. انت في كل منطقه من اي مكان في الدنيا انت يعني ساكن فيه تعرف من اهل الصلاح والتقوى، من العلماء، من الدعاء، من مهندسين، اطباء، صيادله، ناس دبلومات، ناس عوام، المهم ناس طيبين، ناس صالحين. قل له: والله انا عندي بنات صفتهم 1 2 3 4، ولو عندك ازواج ممكن يتقدموا لزواج البنات. البعض يقول: اخ ايه ده؟ خطأ كبير، اكن انا اعرض بناتي على الناس؟ يا للهول. ليه يا عم الحاج؟ هو انت بناتك افضل من بنات عمر بن الخطاب؟ بناتك افضل من بنات صحابه سيدنا النبي؟ بياخد على ان ده عار وسب في حقي وامر في نقص وامر في عيب. هذه اوهام، هذه اوهام عندك محتاجه ان انت تصلحها ومحتاجه ان انت تمحوها من عقلك وتتبع هدي النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. وتعالى اجيب لك يعني روايه. الخليفه الراشد الملهم المحدث عمر بن الخطاب امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه عمل العمله دي، عارت بنته حفصه بعدما تأيمت من زوجها وعرضها على عثمان وعرضها على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. السؤال، أنت أفضل من عمر بن الخطاب؟ عقلك أحسن منه وعلي وحيائك أعلى منه وعفتك أعلى منه؟ هذا محال، هذا محال. شوف الرواية، ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى ثم ساق بسنده حديث عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين تأيمت، أي مات زوجها، مات زوج حفصة رضي الله عنها وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان، أي عثمان بن عفان، فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. سيدنا عثمان بن عفان قال له: والله ما لي رغبة في الزواج. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت زوجتك حفصة، أي بنت عمر، فصامت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد يعني أشد غضبا على الصديق أكثر من عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي، يعني غضبت مني غضب شديد حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، يعني قلت لك ليس لي رغبة. قال عمر: قلت نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت أعلم، أو إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله قبلتها. العلماء أخذوا من هذا الكلام إيه؟ كما قال الإمام الحافظ ابن حجر: وفيه عرض الإنسان ابنته وغيرها زي أخواته مثلا على من يعتقد فيه الخير والصلاح لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه، وأنه لا استحياء في ذلك. ثم وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه ولو كان متزوجا. سيدنا الصديق كان متزوج وسيدنا عثمان كان متزوج، ومع ذلك سيدنا عمر بن الخطاب عرض بنت حفصة على الصديق المتزوج وعلى عثمان المتزوج. تعالى تعالى بقى، يعني لو أن هذا حدث في عصرنا، طبعا عند أهل الفضل والخير أمر طبيعي، أمر شرعي، عند غيرهم يا للهول، خطفوا البنية وخطفوا الواد وما خطفوا النسوان ومش عارفوا عملوا إيه. هذا كلام ليس من الشرع، إنما الشرع جواز إن الإنسان يعرض بنته على الرجل المتزوج، وإن الأمر فيش في مشكلة شرعية لو أن الإنسان عرض ابنته على الكفء لها الصالح المتدين. يبقى أن بعض الآباء يتحجر ويقول: لا، هذا نقص في حقي، هي بنتي فيها ايه؟ سيبك من الكلام ده، اتكلم بلغة الشرع عشان ترتاح. ما هو بناتك يا عم الحاج الله يرضى عنك تعبانين ليل نهار من عدم الزواج، وجلوسهم في البيت، والسن تعدى 25 و26 و30 و35 سنة، ولذلك انت بناتك مغلق عليهم، لا دار قرآن ولا إعداد دعاء ولا بيحضروا الجمعة وجماعات ولا صلاة التراويح ولا بيروحوا صلاة الرحم. هيتجوزوا ازاي؟ قدر الله، في اسباب، هناك اسباب، هذه الاسباب اعرض بنتك على اهل الصلاح والتقوى، وليس في هذا الامر سبه ولا معره لك ولا حاجه خالص، بل يجوز للمراه ان تعرض نفسها على الرجل الصالح ان امنت الفتنه. الدليل على ذلك في قصه المراه التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت له: رسول الله يجوزني. فصوب النبي النظر إليها ثم طأطأ رأسها، أي أعرض عنها. بعض أصحاب سيدنا النبي قال: زوجنيها. والحديث معروف، قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. أخذ أهل العلم من ذلك جواز أن تعرض المرأة نفسها على أهل الصلاح والتقوى إن أمنت الفتنة. طيب، من المخالفات والمنكرات والأخطاء التي تقع موافقة الولي على المتقدم لابنته دون موافقتها. يا عم الحاج مين اللي هيتجوز، انت ولا بنتك؟ لا بنتك، مش كده؟ ولا حد تاني؟ هي بنتك. كيف تسمح لنفسك، هداك الله واصلحك الله ورضي الله عنك وبارك فيك، كيف تسمح لابنتك او كيف تسمح لنفسك ان تقبل المتقدم لزواج بنتك قبل ما تقعد مع بنتك وقبل ان يراها وقبل ما تقول لها مواصفاته 1 2 3 4 فلعلها لا ترضى. اختيار الزوج من حق ابنتك وحدها إن كان من أهل الصلاح والتقوى والخير. بعض الآباء حط نفسه مكان بنته، شاب متقدم، البنت قعدت معاه، إيه رأيك يا بنتي؟ يا أبتي أرى منه أنه من أهل الديانة، أهل الالتزام، ذا خلق شريف وذا نسب شريف، وتحدثت معاه، إنسان مثقف ثقافة عالية وإنسان أحسبه مهذب الأخلاق، واسأل عنه، إن بدا لك بأنه من أهل الصلاح والتقوى فعلى العين والرأس. يقول لها إيه؟ بس أنا رأيي إن مش عاجبني. هو أنت مالك يا عم الحاج؟ سامحني، أنا أخوك الكبير، أخوك الصغير، عشان هو عمي مش كده؟ أنا أخوك الصغير، اسمعني لله لله. هو أنت مال حضرتك بالأمر ده؟ ما دخلك في هذا؟ هي حالة واحدة بس تعترض فيها، بل ما تعرفش بنتك بالزوج ده اصلا ولا الخطيب المتقدم لها ان كان فاسقا غير دين من بره، ما تجيبوش البيت اصلا ولا ينظر الى ابنتك لانه ليس كفءا لها. اما ان انت تحط نفسك مكان البنت وتقول لها الشاب ده مش عاجبني، ليه يا عم الحاج؟ اقرع وشكله وحش. هي اللي مبسوطه، ده قصير وقزم، هي اللي مبسوطه، ده بيلعب بكمال اجسام، هي اللي مبسوطه، هي اللي راضيه به، بديانته، بخلقه، بنسبه، بشكله الجميل. انت شايفه وحش؟ هي شايفاه اجمل رجل في الدنيا. وجمال الرجل مش في الوجه، ولا جمال الرجل في لحيته، ولا جمال الرجل في قميصه، ابتداء في ديانته وحسن خلقه وقوامته على امراته. ده الرجل. ما احنا بنشوف رجال ما شاء الله. قد الباب ده، عندكم باب هنا؟ قد الباب ده طويل عريض. ومع ذلك لما تقعد تتكلم معه كلام أطفال، لا يحسن أن يضع حلول شرعية لحل مشكلة من المشاكل. أول ما تحدث عنده مشكلة يتصل بالتليفون، مامي مامي مين يا ابني؟ يلا أنت قد الباب، حرام عليك، مش أنت الراجل الوحش ده. عايزين نقول يا عم الحاج الله يكرمك ويبارك فيك، أنا والله بحبك، فعشان كده بقول لك اختيار الزوج من حق ابنتك وحدها. أول ما يجي جلست معاه مجلس 2 3 10، لما رضي به ورضي بها اوعى تقول لا بس أنا رأيي إن هو مش نافع. ليه يا عم الحاج؟ مش عاجبني كده، مش يعني في إيه؟ قول لي وضح لي، بين لي إيه اللي عندك. ولذلك بنقول من المخالفات والمنكرات والأخطاء موافقة الولي على المتقدم لابنته دون موافقتها. تعالوا نجيب رواية جاء عن عائشة، ورواية ضعفها الشيخ الألباني في سنن النسائي وابن ماجه، أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة. أبوها قال لا، ده زوجك، ابن عمك هتتجوزيه. ولسه أختي بتقول لي من 3 أيام يوم الثلاثاء الماضي، بتقول لي أبويا قال لي ده ابن عمك وهتتجوزيه، وما كنتش تتزوجي ابن عمك ده، يبقى الأولى ليكي تقعدي في البيت لما تمسك العكاز. بقول لها يعني ايه تمسك العكاز؟ يعني بتقول لي لما اكون واحده من القواعد من النساء ان شاء الله اقعد 70 80 سنه لن يزوجني الا واحد من صله رحمي، ابن عمي، ابن خالي، ابن عمتي، ابن خالتي. هذا ظلم، هذا عدوان، وهذا بهتان، وهذا افتراء، وهذا جبروت. وستسال امام الله عز وجل يوم القيامه عن بنتك اللي انت ظلمتها. ولو دعت عليك دعوه فلربما استجاب الله عز وجل لدعائها، ولكن بقول للأخوات إن هذا من العقوق فلا تفعلن ذلك. بس بقول لك حس بمرار بنتك، فلا تكره ابنتك على من لا ترضاه زوجا. هبندجك، أختي بتقول لي كده، أبويا قال لي والله لبندجك، اما كنت يعني هقتلك يعني بلغة اهل الصعيد اما كنتش تتزوجي واحد من العائلة. ليه؟ الطين يعني الارض والفدادين والعمارات والثروة، مطهور الفدادين والعمارات والثروة، وبنتك تعيش مكرمة، بنتك تعيش سعيدة في حياتها، تبني بيتا مسلما على الكتاب والسنة، تبني بيتا مسلما قائم على السكينة والود والرحمة. ولا يعجبك ان بنتك تتجوز وتبقى كارهة لعيشتها مع زوجها ابن عمها ولا ابن خالتها؟ وانا بقول لكل واحد، انت عارف كده ان بنت عمك مش عاوزاك، يا راجل خليك راجل، يا راجل اتق الله ولا تقبل. بنت عمك بعتتك رسالة انا لا ارغبك زوجا، هذا فراق بيني وبينك، كلمة واحدة، ولكن غصب عنك هتجوزك، ستعيش كارهة لك وستدعو عليك في الليل والنهار، وهذا النكاح باطل اهو، هذا النكاح باطل. إن كانت الفتاة فوق 9 سنوات بكر ولا ثيب ولا ترغب في هذا الزواج، أي كارهة لذلك، وسنأتي بالكلام. يبقى بنقول إن الفتاة دي دخلت على السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الله المستعان، فذكرت إن أبوها زوجها من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وانا كارهه، فقالت اجلسي حتى ياتي النبي صلى الله عليه واله وسلم. فجاء رسول الله فاخبرته فارسل الى ابيها فدعاه، تعال عم الحاج لبي تكري بنتك على الزواج. فجعل الامر اليها فقالت يا رسول الله قد اجزت ما صنع ابي، ولكني اردت ان تعلم النساء ان ليس الى الاباء من الامر شيء. النبي صلى الله عليه وسلم خيرها ان تفسخ النكاح ان شاءت، ولكنها لم ترد أن تحرج أباها، فأمضت أمر أبيها على كره منها رغبة في بر أبيها. عشان كده بنقول لكل أب لا تكره بنتك على الزواج. قال عمر لا يكرهن أحد ابنته على الرجل القبيح فإنهن يحببن ما تحبون. الخلاصة إن حجر المرأة وتزويجها بمن لا تريد وإجبارها على ذلك منكر عظيم، سنة جاهلية، ظلم للنساء، ويقع بسبب ذلك فتن كثيرة وشرور عظيمة من الشحناء والقطيعة وسفك الدماء. وقد يتسبب هذا ان بعض البنات لقلة ايمانها تنتحر او تترك البيت وترحل الى بعض البلاد، ثم بعد ذلك يأتيك العار مستقبلا. من المخالفات والمنكرات والاخطاء التحرج من العدول عن الخطبة بعد الرؤية، فمن الناس من يتحرك تحركا شديدا من العدول عن الخطبة بعد الرؤية فتراه يضيق إذا لم ير ما يناسب، ويتحرج من العدول عن الخطبة. يعني إيه؟ خطب أو ذهب إلى البنت، شافها، قعد معاها، تكلم معاها، اتخطبوا لمدة شهر، 2، 3، استبان له إن هي بذيئة اللسان، أو إن هي مش نظيفة، أو إنسانة مش متدينة ولا صاحبة أخلاق، أي صفة من الصفات. أو كذلك الحال عندها، شافته إنسان مش متدين ولا صاحب أخلاق، ويجرها في التليفون إلى الفساد. وبقول للبنات امنعوا التليفون، محدش هيشيل العار إلا أنتن. بالآخر خلص أهو. ثم طب أنت مش عاجبك قبل العقد، قبل أن تعقد وتطلق، ثم خلاص فك الموضوع، افسخ الخطبة، يتحرج. ماذا يقول الناس عني؟ هو انت بتبص للناس هيقولوا ايه عنك؟ ولا بتبص ان انت ستتزوج وتكون كارها لهذا الزواج وستظلم هذه المرأة اللي هي زوجتك بعد الزواج؟ وحين يأتيك الأولاد تبقى المصيبة أعظم. وعد يقول أعدد ما عددش، أطلق ما طلقش، هتدخل نفسك في دوامات. أنا من البداية تقدمت لهذه الفتاة وقعدت 2 3 شهور لم تعجبك، فك الموضوع، افسخ الخطبة. وكذلك الحال. طيب. من المخالفات والمنكرات والأخطاء إخبار الخاطب بوصف المخطوبة وعيوبها إذا لم يكتب الزواج. أنت دلوقتي تقدمت البيت، قعدت مع الفتاة مرة 2 3 4، ظهر لك فيها عيوب ومفاسد، يطلع بره يسألوا الناس ليه يا ابني فكيت الخطوبة؟ ليه يا ابني تركت البنت؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، أعوذ بالله، ليس هذا من حقك، اتق الله، هذه أسرار البيوت، ما لا يعجبك قد يعجب غيرك، صح يا سيدي؟ ثم الحالة الوحيدة اللي تتكلم فيها بكلام مش مجمل إن سئلت، جه واحد قال لك يا سيدي انا متقدم للزواج من البيت ده فلانه الفلاني، هل تعرفها؟ نعم اعرفها. طب ما رايك؟ قل والله انا لا ارضاها زوجه لابني مثلا، انا لا ارضاها زوجه لي، كلمه مختصره، ولكن التفصيل والغيبه والنميمه والكذب والبهتان الا فاتق الله. قال الله تعالى: وقفوهم انهم مسؤولون. فستسال امام الله عز وجل عما يخرج من لسانك. طيب، كذلك من المخالفات ان بعض الاباء هداهم الله يجعل ابنته وقفا على صله رحمها، ابن عمها، ابن خالتها، ابن عمتها، ابن خالتها، او قريب لها. فاذا رفضت الفتاه وخالفت قول ابيها قال لها لا زواج، بل والموت اولى لك، لو تموت كن احسن وخلاص. وبلا شك بان هذا التحجير امر لا يجوز شرعا. الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى سئل عن هذه المساله فقال: هذا التحجير امر لا يجوز ولا يجيزه الشرع، والاسلام بريء منه، والسنه النبويه مستفيضه بالنهي عن ذلك، والنكاح، اسمعوا يا اخواني، اسمعوا يا اباء، اسمعوا يا امهات، والنكاح على هذا الوجه غير صحيح ولا يعترف به، نكاح باطل. اقول تاني يا عم عشان خاطرك انت، نكاح باطل، اجبار البنت على الزواج بمن لا ترضى هذا نكاح باطل. اقول اخر مره، نكاح باطل. الواجب على كل اب ان يستشير بنته في خطيبها وعدم اجبارها على النكاح. بنت مرضت مرضا شديدا، قعدت في المستشفى، ابوها راح يعودها وهي مريضه، نظرت الى ابيها وقالت يا ابتي اني سادعو دعاء وانت قل امين. بدات تدعو بصوت خافت وهو يقول امين، وتدعو يقول امين، تدعو يقول امين. يا بنتي بتقولي ايه؟ قالت: دعوت الله عز وجل ان يحرمك من الجنه كما حرمتني من نعمه الزواج. ان هذا عقوق من البنت، ولكن عقوق الوالد اشد. كيف تجبر ابنتك على من لا ترضى؟ انت مش خايف ان بنتك في يوم من الايام قلبها يتعلق باي شاب بخلاف زوجها الكارهه له، خاصه لو سافر ولا راح ولا جاء؟ انت مش خايف قبل ذلك ان تسال امام الله عز وجل عن هذا الظلم والعدوان؟ هل من احد اجبرك على النكاح؟ ابدا. حتى ولو اجبرت تمارس هذا الضغط وهذا الظلم وهذه القسوه مع بناتك؟ لا والله، لا والله يا عبد الله، الزواج بهذه الطريقة، النكاح باطل ولا يقره الشرع ولا يعترف به، بل هذا ظلم وعدوان وافتراء على هذه الأنثى الضعيفة التي يريد أن يقهرها ويزوجها بمن لا ترضى. وبقول للأم: ما تساعديش زوجك على ذلك، قفوا مع بعض وأعلنوا هذا الكلام على الملأ، وأن يصل هذا الكلام إلى الخاطب بأنك رجل صالح، ولكن ألا لا أرضاك زوجا لي، وربنا عوضك بأطيب. وإذا كان الخاطب ده عنده دين ابتداء وعنده مراقبة ربنا وعنده أخلاق وعنده شهامة وعنده رجولة، هيقول لها يا بنتي أتركك في حالك وتجوزي اللي أنت عاوزاه. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، كذلك من المخالفات والمنكرات والأخطاء ترك الاستخارة. الناس بتستهين بصلاة الاستخارة يا عباد الله، كررت فيما سبق في الحلقات 26 حلقة اللي فاتوا أو يزيد، قلت يا أخواتي وكلام مكرر، قلت يا إخواني يا أحبابي، قد تجلس مع، أنت بتحب تعرف صفات المخطوبة بثلاث أمور، وهي تعرف صفاتك بثلاث أمور. واحد، بالأسئلة المباشرة، وإحنا عملنا اللقاء اللي فات سألنا أكثر من 30 40 سؤال، أسئلة تتعلق بالدين، وأسئلة تتعلق بالعقيدة، تتعلق بالأخلاق والثقافة والفكر والمهارات والهوايات إلى غير ذلك، عشان تقدري تتعرفي وتحللي شخصية الخاطب أو تحلل شخصية المخطوب. فأنت تتعرف على دينها وعلى أخلاقها وثقافتها بطريقين. والثالث اللي ناسيه الناس، الطريق الأول اللقاء المباشر معها والحديث معها، اللقاء الثاني السؤال عنها وعن أهلها، سؤال الجيران والأصحاب وسؤال الإخوان وسؤال الأصدقاء وسؤال الناس في العمل وسؤال الناس في المساجد وحواليها الناس اللي عرفوهم. وكذلك برضو نفس الكلام سؤال الأب عن هذا الخاطب وعن أهله وعن عائلته وعن ديانته واعتقاده إلى غير ذلك. الطريق الثاني الثالث والذي نسيه الناس الاستخارة. مهما تحدثت مع الفتاة من أسئلة، ومهما جلست معك وسألتك، ومهما سأل أبوك وسأل أخوك وسأل عمك وسأل خالك، تبقى أو يبقى جانب مظلم لا تعلم عنه شيء في صفات الخاطب أو صفات المخطوبة. كيف يستبين لنا؟ بالاستخارة. يستبين لنا إزاي؟ بالاستخارة. تستخير ربك عز وجل. صلاة الاستخارة ركعتين من غير الفريضة، لا لهم علاقة بصلاة الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، ركعتين من غير الفريضة. ثم تدعو بعد الصلاة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدراتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجلي، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه، واخذل لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال ويسمي حاجته، يعني تدعي وتقول: يا ربي إذا كان هذا الأمر خير لي اللي هو الزواج من فلانة، أو العكس الزواج من فلان خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وأجل، فيسره لي ويسرني له، وعلى العكس إن كان ذلك شرا فاصرفه عنه. استخير ربنا، بس بشرط ما يكونش الشاب خاربها 3 سنوات تحت القبة في جامعة القاهرة، وكمان 3 تانيين في شارع الحب في جامعة القاهرة، و3 سنين كمان على الشات وعلى طوال الليل وعلى الفيسبوك والواتساب والفايبر والتانجو والبانجو والكلام اللي زي ده، وبعدين يقول: اللهم اني استخيرك بعلمك. يا راجل والله العظيم ملأت قلبك، ده انت عشقتها وهي عشقتك، هتستخير ربنا في ايه؟ قول لي بقى، يعني هتطلع اللي جواك وتستخير الله عز وجل؟ هذا حسن وده امر طيب جدا، ولكن الشاب لا يفعل ذلك. ابوه يقول له: يا ابني استخيره. له: حاضر يا بابا. يروح يتوضا: الحمد لله رب العالمين، الله اكبر. وبعدين بيعملوا كده: الحمد لله رب العالمين، يا رب جوزني من فلانة. يا ابن استخر ربنا والله يختار لك. الله يسامحك. قولي بقى 10 دقايق، لسه بنسمي الله، قولي بقى 10 دقايق. ماشي، الله المستعان. فكثير من اخواننا واحبابنا ومن اخواتنا بيتركوا صلاة الاستخارة في جانب مظلم انت ما تعرفش عنه حاجه في صفات المخطوبه وفي صفات اهلها. وكذلك العكس يا بنتي، انت في اشياء كثيره لا تعلميها عن الخاطب ولا عن اهله حتى بنسبه 20%. اعمل ايه؟ صلي صلاه الاستخاره، والله عز وجل يوجهك الى ما فيه الخير من المخالفات والمنكرات والاخطاء. ترك الاستشاره. ان كثيرا من الناس حين يتقدم لخطبه ابنتهم شاب قد ظهرت عليه امارات السنه، أو إنه رجل جميل ولسانه معسول ويخطر شهدا، أو تظهر عليه أمارات الغنى، أو بيركب عربية بتقول بيب، أو ركب عربية ام بي دبليو، مش كده؟ كويس كده؟ أو لابس جزمة بيقابل وشام الشارع الثاني، أو ما شاء الله لابس بدلة بكرافطة والدنيا مزهزهة وزي الفل، ومعاه مجموعة مفاتيح. إيه يا عم ده؟ مفاتيح الشركة، وبيضحك عليهم الشاهد بس. لك الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الراجل ده بين عليه كده راجل هينغرغ بنتنا، بين عليه راجل من اهل الصلاح والتقوى، حتى الزبيبه الصلاه موجوده هنا، اقسم بالله العظيم، والله والله والله كنت اعلم شابا من قريتي بيجيب عارف كوز الذره، مش كده؟ باسمه بعد الحب ما يشال اسمه ايه بقى؟ ها؟ قلاحه. ايوه يا عم عدنان، الله يكرمك ويتوب عليك ويهديك. قلاحه كان يجيبها ويحك بها جبهته. او والله العظيم، والله والله والله رأيت هذا بعيني وأنا شاب ما زلت في الجامعة. فعشان يقال ده علامة الصلاة، الله أكبر، إيه ده؟ أنت بتقول إيه؟ اسأل عنه واستشير الناس في أمره، واسأل جيرانه وأصحابه وإخوانه وأصدقائه ورؤساءه في العمل والمكان اللي شغال فيه والناس اللي معاه في صحبة بقاله سنوات. لما تسأل تستطيع أن تعرف. بالذات الناس الذين سافروا معه في سفر او تعاملوا معه على الدينار والدرهم، تعاملوا معه في فلوس، او جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه. هنا في هذه الحالة تستطيع أن تصل إلى الخير باستخارة الله عز وجل أولا، ثم استشارة الناس. وواجب على من استشير أن يؤدي واجب الأمانة والنصيحة، فإنك مؤتمن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنوا النصيحة. وقال في الحديث: من غشنا فليس منا. وقال في الحديث: المستشار مؤتمن. لما تسأل إيه رأيك في فلان، لا يصلي، الصفة اللي فيه لا يصل، بس بأدي الأمانات، يؤدي الأمانات، لسانه حلو مع الناس، لسانه حلو مع الناس، ما تقولش ما بيصليش وقليل الأدب وسافل وما تربى، أنت مالك بالقصة دي؟ ده مش عنده، صف الموجود فيه بس. وهذه ليست من الغيبة المحرمة، بل هي مباحة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. من المخالفات والمنكرات التي تحدث والأخطاء: التأخر بالرد على الخاطب بلا مسوغ. فكثيرا ما يترك الراغب في الزواج بيتا من البيوت متقدما لخطبة ابنته، وبعد أن يتأكد أهل الفتاة من صلاح هذا الإنسان وتقواه وديانته على أنه إنسان محترم وذا خلق وذا دين، يتأخرون في الرد عليه لقلة مبالاة مثلا، أو لبرود في الطبع، هو طبعهم كده تقال قوي، هو كده، أو بأنهم ليسوا حريصين على تعجيل الزواج، أو عشان ما يتقالش ده احنا ملهوفين عليه. هذا كلام باطل، هذا كلام خطأ يا إخواني. ليه؟ الشاب قد يسيء بكم الظن، وقد يصرف نظره عن هذا الزواج، وتظل البنت موجودة بدون زواج. وكلما تقدم السن هذا الأمر سبب ضيق في صدر الأب والأم، والفتاة قبل الأب والأم، والأمر ده لو تكرر هذا يوجب النفرة منهم. لما الناس تعرف ان هم ما بردوش بعد فتره، مثلا بعد اسبوع مثلا، وانا بقول للناس اتركوا مساله العجله في الرد، لسه الشاب كان موجود الاربع اللي فات بالامس عايز يرد عليك الجمعه، متى سالت عنه؟ اسال اولا يا عبد الله، اسال اولا عنه لكي لا تندم حين لا ينفع الندم. فبقول للناس اللي هي بتضيع الفرص وعامل فيها تقيل، والبنت كذلك، لا، اتقوا الله عز وجل وخذوا فرصه لمده اسبوع، ثم ردوا على هذا الشاب وقولوا له سنرد عليك بعد اسبوع ان شاء الله تعالى. من المخالفات والمنكرات صرف النظر عن الخطبه لاتفه الاسباب. فمن الراغبين في الزواج من يتقدم لخطبه فتاه من اهلها وبعد الموافقه عليه. وفي اثناء الترتيبات بقى هنعمل ايه في الشبكه، تبقى قد ايه للهديه، وطبعا دي مصيبة كبيرة مسألة الشبكة دي، وبتستنزف أموال الشباب، وجعلوها كالعقد وكالمهر، والكلام ده سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فأثناء الترتيب لإجراءات الزواج، سواء المكان نعمل العقد فين ولا الزمان إمتى، تحدث بعض الخلافات خاصة بين النسوة، والنسوان حريفة في المصايب دي، إلا ما رحم ربي من الصالحات التقية. وبدل من السيطرة على هذا الخلاف والرجال تظهر ويتكلموا وكل واحد يظهر قوامته على أهل بيته من أجل إصلاح الحال والخطوبة تتم على خير، لا، كل واحد يتشبس برأيه، ثم يصرف النظر عن هذه الخطبة لأتفة الأسباب لأنهم اختلفوا على اتفاق أو على غير. ولا بنصح نصيحة لله قبل الشاب، بقول له قبل أن تذهب إلى بيت المخطوبة اتفق مع أهلك، أبوك وأمك وإخواتك، إيه اللي أنت هتعمله؟ أجيب شبكة بكام؟ وأقدم مهر قد إيه؟ واجيب العفش منين؟ وبيت الزوجية فين؟ اتفق على كل شيء، لأن في بعض المصائب التي تحدث إن بعض الآباء بيروح مع ابنه، الولد يريد أن يثبت ذاته، والأب يريد أن يثبت أن له القوامة الكاملة على أولاده، فماذا يفعل؟ الولد يقول حاجة، أقول له لا، ما اتفقناش على كده. يحدث الخلاف بين الولد وبين أبيه قدام الناس اللي راح يخطب بنتهم. وطبعاً ده مش هيسبب له نوع من الأمان لوالد الفتاة، ولي الفتاة. لن يسبب في قلب نوع من الامان، انما نوع من الخوف ونوع من القلق من هؤلاء الناس. فبقول للشاب لا تحرج نفسك ولا تحرج اهلك، اجلس مع ابوك ومع امك، وانت مش هتخطب لوحدك، انت مش هتتجوز لوحدك. يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا راجل يا صالح يا طيب يا حبيب قلبي، ايها الشاب اوعى تاخدك الفرعنه وان انت ما فيش حد عاجبك، وانت تنفذ ما في رايك، وانت اللي ستفعل كذا وكذا، ومليش دعوه بحد، وان شاء الله ما حد جه. هذا كلام سوء ادب، وهذا سوء تربيه، يا عبد الله لك أب، لك أم، لك إخوة، لك أخوات، اجلس معاهم وشاركهم فرحتهم، عشان ما تيجي تتقدم للخطبة يكون الكل حواليك، تتقدم للزواج الكل حواليك. ولكن ماذا يفعل بعض الشباب؟ هو عايز يمشي باللي في دماغه ولو كان خطأ، وبعدين يبدأ كما يقولون يطجن مع أهله، مما يسبب في عداوة الأهل لزوجته قبل أن تأتي إلى البيت دون ذنب أو جريرة. من المخالفات والمنكرات والأخطاء تصدر النساء في كل شيء يخص زواج البنات. كثير من الآباء في البيوت، سامحوني، وظفت أنه مورد مالي فقط، فإذا ما تقدم شاب لزواج ابنته صدر الزوجة بقى، هي اللي قاعدة في القعدة وهي اللي تتكلم. أعوذ بالله، أين قوامتك على أهل بيتك؟ أنا بقول لكل راجل، يا راجل اتنحر شوية، حرقت دمي. مراتك تتصدر في كل شيء، في الاتفاق على الميعاد والاتفاق على الزمان والاتفاق على القاعة وعلى الشبكة وعلى المهر وعلى المعازيم وعلى، أمال أنت لازمتك إيه في البيت؟ أليست القوامة بيدك؟ كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أنا مش بقول لك ما تستشيرش أهل بيتك، استشير زوجتك وأولادك، ولكن كن أنت في الصدارة دائما ولا تكن أنت المبلغ. مراتك تقول كل حاجة وتقول لك قل له كذا واعمل كذا، لا إله إلا الله، هي الرجل وأنت وأنت الرجل. بعض إخواننا أعجب بفتاة فسأل عنها وتقدم لخطبتي. أول يوم قعد مع البنت ارتاح جدا، قال ما شاء الله. قال طب أنا يا عم الحاج نقعد كمان قعدة. قعد القعدة الثانية، وقبل أن يقوم قال له: يا عمي تعالى نتفق. هو اتفق مع أهله خلاص، شاب ده. قال تعالى يا عم نتفق على كل حاجة. قال له: على بركة الله يا والأب حبه كده وكان حبوب والدنيا ماشية، ويا عمي ويا أنكل والدنيا بقت تمام الحمد لله رب العالمين. وبعد ما اتفق ويرتب والدنيا تمام، فجأة الباب حصل له زلزال 10 ريختر، فجأة دب دب دب دب على الباب، لا إله إلا الله، في إيه؟ زلزال؟ لا ما في زلزال. أمال الموضوع؟ حماتك السلاقي وعدك يا ريس. الزوجة الحماة بتخبط على الباب، لأن سامحوني رمية ودانها على الباب، حتى ودانها على الباب بتسمع كل كلمة. والاخر تعالى يا راجل، الراجل طلع. الاخ بيقول: سمعت الولية الله يهديها وتوب عليها بتقول لبعت بنتك برخص التراب يا موكوس، ادخل هد الاتفاق ده من جديد، كأنك ما اتفقت معاه على حاجة، وإلا والله ادخل انا اتفق معاه. فالاخ ده بيقول: فاذا بي ارى هذا الرجل وقد دخل علي وصار حاله كالكتكوت الذي سقط في بركة ماء. وقال له: يا ابني انا والله ما عارف اقول لك ايه. قال له: يا عمي مفهوم خلاص، ما هو سمع كل حاجة. قال له: عمي مفهوم، من غير ما تتكلم انا خلاص الرسالة وصلتني. ثم الاخ بيقول: القيت عليهم السلام وقلت في نفسي هذا فراق بيني وبينكم. فعايزين نقول ان من الاخطاء تصدر النسوة والنسوان والنساء والحريم في كل شيء من هذه الاتفاقات. الأخطاء كثيرة جدا، إن شاء الله تعالى نستكمل بقية هذه الأخطاء والمخالفات والمنكرات في اللقاء القادم في الخميس القادم، إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. بعد نجاح الدورة الأولى أجمل خطوبة بفضل الله عز وجل وحده لا شريك له، عملنا استبيان على صفحة قناة الندى، وهننشره الليلة إن شاء الله بإذن الله على صفحة قناة للبيوت أسرار. الاستبيان بيقول: الدورة الجديدة نتكلم فيها عن كي جي زواج، ده 3 اختيارات. كي جي زواج يعني مترتبة على فترة الخطوبة، ولا نتكلم عن مشكلات وحلول، يعني مشكلات وحلول في الأسرة المسلمة، ولا نتكلم عن ايه، والله نسيت الاختيار الثالث. المهم اخواني، محتاج منكم تشاركونا الرأي على صفحة برنامج للبيوت اسرار وعلى صفحة قناة الندى، وان شاء الله تعالى باذن الله اقرأ عليكم الاستبيان في اللقاء القادم، قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. وسنعقد الدورة ان شاء الله تعالى بعد نهاية الامتحانات، وباذن الله سنعلن عنها في اللقاء القادم، والإعلان عنها في قناة الندى كذلك باستمرار على مدار الأيام القادمة، إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. أوصيكم في هذه الليلة بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة سورة الكهف موقوفا على الصحابي لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي الرواية التي ذكرت فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، ثم مع ذلك استخدموا سنن الفطرة، الرجال يلبسوا القميص الأبيض، الذهاب إلى المسجد مبكرا، إياك وحلق اللحية، فحلق اللحية حرام، حلق اللحية حرام باتفاق الأئمة الأربعة. قال رسول الله: أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، والأمر في الأحاديث للوجوب، ما فيش هنا قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. إخواني وأحبابي، في يوم الجمعة ساعة إجابة، لا تنسوا الدعاء لأنفسكم بخيري الدنيا والآخرة، وادعوا لمصر أن يرفع الله عز وجل، ولكل بلاد المسلمين أن يرفع الله عز وجل عنا الوباء والغلاء، وأن يصرف عنا ظلم الظالمين وكيد الكائدين وحسد الحاسدين. ولا تنسوا أخوكم عبد الرحمن منصور بدعوة صالحة، على الله عز وجل أن يصلح فساد قلوبنا، صلى الله تعالى أن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل بيت مسلم مسؤولية.